طب الآن نريد أن نقرأ الكتاب، لكن أعطيكم فرصة يعني هنيها تسكتون فيها يعني من فريح عقولكم. نبدأ القراءة. طيب الحديث أنتم استمعتم من أخيكم الحديث. الآن الشرح. هو قال إمام ابن الخزدق عن قلنا لا يوجد هذه العبارة في المخطوط. ربما نتكلم عن سبب ذلك. يقول في الشرح هذا حديث عظيم. قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن الإيمان. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. لما أتى بالأصول كلها ترجع إلى هذه الأصول وتشعبات أو فروع، الفروع التي تتفرع على هذه القواعد هي تستمد منها هذا التفريع، سواء قلنا في مسائل العقيدة مثل الكلام عن الملائكة أو على الإسلام أو على الإيمان أو في مجال السلوك الإحسان وهكذا. لما تضمنه من وهنا نقول جمل العلم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. وبعض العلماء بدأ بهذا الحديث، بغوي في شرح السنة وفي مصابيح السنة بدأ به. الإمام مسلم له مقدمة، لكن لما بدأ يذكر الحديث هو أول حديث أيضا ذكره، يعني كأنه اقتدى بالقرآن الكريم. لما بدأ القرآن بالفاتحة الجامعة المعاني هو أيضا بدأ به هذا الحديث. وفيه يعني الحديث دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله، يعني ما قاله في السؤال معلم الناس، وحاله هيئته أيضا أتى يعلم بها الناس حال والمقصد. وقوله لا يرى عليه أثر السفر، المشهور ضم الباء، ضم الياء من يرى، مبنيا لما لم يسمى فاعل لا يرى، وراه بعضهم بالنون المفتوحة لا نرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر أو لا نرى عليه أثر السفر. لكن طبعا كلمة أثر الإعراب ستغير، صح؟ لا يرى عليه أثر الإعراب هنا إيه؟ نايف فاعل، لكن لا نرى عليه أثر تمام. وكلاهما صحيح يعني من حيث المعنى ومن حيث الرواية. قوله وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح. لا هي في المخطوط، هكذا هو مشهور الصحيحين، هكذا هو مشهور الصحيحين، هكذا في المخطوط. وأنا يعني هذا الكتاب يعني كأنه مختصر من كتاب هناك شرح لكن كبير لابن فرح الإسبيلي. ابن فرح الإسبيلي من تلاميذ النووي، شرح الأربعين شرحا كبيرا. كويس، هذا الشرح يعتمد عليه كثيرا جدا، لذلك بعض الناس يقولون هذا نسبة الشرح لابن دقيق العيد، يعني سنتكلم عليها بعد ذلك. فأنا رجعت أصل الكتاب، يعني في المخطوط مشهور الصحيحين، رجعت أصل الكتاب شرح ابن فرح الإشبيلي هذا، وجدت فيه العبارة هكذا فعلا مشهور الصحيحين. خلاص، طبعا هو الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، هو في مسلم فقط، في مسلم فقط، لكن هنا تدخل في العبارة قال المشهور الصحيح. وأنت لو المشهور الصحيح لا يأتي من الكلام الآتي بعد ذلك، لأنه سيرجح رواية النساء، فكيف هنا يقول المشهور الصحيح؟ لكن هو يقول مشهور الصحيح، لو قال ذلك الأفضل، يعني مشهور الصحيح يعني مشهور في الحديث الصحيح الذي في مسلم مشهورة، لكن هو في الأصل مشهور الصحيح، وهو طبعا خطأ، لأن الحديث بهذا اللفظ في مسلم وليس في البخاري. ماشي. ورواه النسائي بمعناه وقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم. هنا رجع للصور، قال كتاب مسلم فقط. إذا فلما قال فارتفع الاحتمال، إذا هو يرجح رواية النساء. وكيف يقول المشهور الصحيح؟ لا، فإنه قال فيه فوضع كفي على كفيتين، وهو محتمل، يعني يحتمل أن يكون هكذا، يحتمل أن يكون هكذا، لكن يعني هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل فيخبر، خاصة أن رواية مسلم لا تنفي ذلك، هي مجملة تحتمل، يعني لو كانت تنفي لو قلنا نرجح بين الأسانيد، لكن طالما هي مجملة إذا يقبل هذا. لكن على كل حال نحن نستفيد من سواء كان على خدي أو فخدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بعض العلماء أخذ منهم أداب العالم والآخر قالوا بعكس ذلك. واضح الكلام؟ إذا وضع كفي على فخديه، هناك من قال فخدي نفسي، وهناك من قال فخدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان، يعني هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أو الإسلام له معنى والإيمان له معنى كذلك الآخر؟ مفهوم؟ وهو يقول لما سألوا عن الإسلام فأجابه إجابة، ولما سألوا عن الإيمان أجابه إجابة أخرى، دل ذلك على أن الإسلام غير غير الإيمان. خلاص، وهو يقول استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرع. تمام، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، أسماء مختلفة مثل مصباح، بيت، حائط، باب، دي أسماء مختلفة، والأصل في الأسماء المختلفة في اللغة أن كل شيء يخالف الآخر ويبينه. قد يتوسع أو يتوسع، قد يتوسع في دم الشرع أحيانا، مش في كلام الشارع سواء في القرآن أو في السنة يحدث توسع، يعني يستخدم اللفظ في غير موضع، باب المجاز توسع، فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجاوز. والملخص كما يعني نحفظ جميعا أن الإسلام والإيمان إن قلنا بالاختلاف، لكن إذا اجتمع افترق، إذا افترق هذا ملخص كلامنا. واضح؟ قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه. إنما تعجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهة عرف الإيمان والإحسان، لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع منه. يعني لو قال هذا أبو بكر صدقت صدقت، ربما هو يعلم سمعه منه قبل ذلك، لكن هذا غريب. ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق، يعني يعلم حتى سؤاله يدل على فهم أصلا. سؤاله مجرد أنه يرتب الإسلام الإيمان الإحسان ويأتي بأمور الإسلام الظاهرة والباطنة والسلوك، دل ذلك على معرفته. ثم هو أيضا يقول صدقت، فتعجبوا من ذلك. هو ترك في الشرح لم يتكلم عن الإسلام، لعله أجله لأن الحديث الثالث يتكلم عن الإسلام بني بسمع الخمس، فلعله لم يريد أن يكرر الشرح، فهنا ترك كلام عن الإسلام أصلا تأجيلا له للحديث الثالث حديث ابن عمر. يقول إيمان بالله والتصديق لأنه سبحانه موجود وموصوف بصفات الجلال والكمال، منزل عن صفات النقص، أي صفة نقص فالله منزل عنها. لذلك ورد كثير من الآيات بالتسبيح، يسبح لله سبح لله سبح، وأنه واحد لا شريك له حق وليس بباطل كالآلهة المزعومة، صمد يعني يقصد في قضاء الحوائج، أرض خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد. أما الإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا هو أتى بالكلام عليهم بآيات من القرآن. الإيمان برسل الله قال هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، أيدهم الله بالمعجزات، لفظ الجلالة صدق، أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم، كل نبي له بد له من آية، وأنهم بلغوا عن الله رسالات وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنه يجب احترامهم يعني توقيرهم ومحبتهم، وألا يفرق بين أحد منهم، يعني المكلفون لا يفرقون بين أحد منهم، لكن الله يفرق تلك الرسل فضلنا وعظمنا عنهم، لكن نحن كمكلفين. والإيمان باليوم الآخر والتصديق بيوم القيامة وما اجتمع عليه من إعادة بعد الموت والحشر جمع الناس والنشر قيامه بعد موته والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما يعني الجنة والنار دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح به النقل، وكتب من المعنى صحيح لكن المخلوط به. ثم بعد ذلك قال والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره، هو أن ولو قال الإيمان هو تصديق بما تقدم ذكره كلام مقبول، لكن هو الآن يتكلم عن القدر، فقول الإيمان بالقدر هو تصديق بما تقدم ذكره، هل تقدم هنا ذكر القدر؟ لا، لم يتقدم ذكر القدر صحيح؟ لماذا وكتب التصديق بما تقدم ذكره؟ لما رجعت أنا للشرح الذي يعتمد عليه. وجدت العبارة هكذا أيضا. الإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكر. ولماذا كتب الشارح أيوة بن فرح هذا؟ لماذا قال التصديق بما تقدم ذكره؟ لأنه ينقل من كتاب المفهم لقرطبة. ينقل من كتاب المفهم لقرطبة. فقرطبي أول ما تكلم على هذا الحديث تكلم على مسألة القدر. لأن في أوله أن بعض التابعين ذهب لعبد الله بن عمر ويقول أنه بالكوفة ظهر من يتكلم في القدر. فكان قبل الرواية، لأن عبد الله بن عمر لما أراد أن يحدثهم عن القدر قال عن هذا الذي ينفي القدر إني بريء منه، حدثني أبي عمر بن الخطاب وذكر الحديث. لماذا ذكر هذا الحديث؟ أجل القدر، أجل عبارة القدر. إذن كان هناك مقدمة عن القدر فالقرطبي ذكرها لأنه يشرح الحديث كما ورد مرتبا. بدأ يتكلم عن القدر ثم بدأ يشرح حديث عمر بن الخطاب. فلما وصل إلى الإيمان بالقدر قال إيه؟ التصديق تقدم ذكره في أول الشرح. إذن فقرطبي أحيانا على أول شرح. لما أتى ابن فرح الإشبيلي نقل العبارة وكأنه لم يلتفت فقال تقدم ذكره، لكن هو شرحه ليس فيه أصل. ولما أتى هذا المختصر أيضا قال تصديق بما تقدم ذكره فلم تجد شيئا. طيب ما ملخص ما في المفهم؟ يعني هو ذكر كلاما طويلا، هو ملخص ما عند القرطبي أن الله قدر الأشياء. الله قدر الأشياء، ومعنى هذه العبارة أنه علم ما قديرها وأحوالها وأزمنها قبل إيجاده، علم كل شيء، أحوال، مقدار، زمان، مكان، ثم أوجدها على ما سبق في علمه. ثم أوجد الأشياء على ما سبق في علمه، أي أنك يا فلان ستوجد في سنة كذا، تولد في سنة كذا، تموت في سنة كذا، أوجدك على ما سبق في علمه. هذا هو ملخص ما ذكره. ملخص ما ذكره للخطوبي في المفهم أن الله قدر الأشياء، وقال معناه أنه علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجدها على ما سبق في علم. هذا هو. هنا قال هو التصديق بما تقدم ذكره وحاصله كذا كذا. هو إذا أراد الاختصار كان من الممكن أن يحذف عبارة هو التصديق بما تقدم ذكره، لا يكتبها أصلا، ويقول والإيمان بالقدر حاصله ما دل عليه كذا كذا كذا، صح؟ يعني لو حذف العبارة ما أخذه أحد. لكن هنا الطالب سأقول أين ما تقدم ذكره، صحيح؟ لكن هذا أنت ما دونت طالب علم لابد أن تتعود على مثل ذلك. طيب قال وحاصله، حاصل الإيمان بالقدر، الملخص في الإيمان بالقدر ما هو؟ قال ما دل عليه قوله تعالى ولو خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم على بعض التفسير وما تعملون يعني إيه؟ يعني ما تعملونه هو خالقه أيضا، خالق أفعال العباد كما قال البخاري. وقوله، هذه كلمة سقطت، وقوله إنا كل شيء خلقناه بالقدر ونحو ذلك. حتى الآية قبلها يعني يقول هذا العذاب للقدرية، ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بالقدر، لأنها توبخ هؤلاء الذين نفوا قدر ونفع علم الله عن المخلوقات. الآية التي سبقتها نوح ومس ساقه إن كل شيء خلقه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا طبعا عندنا اجتمع لكن هي اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما فيش بشيء. لكن لما رجعت الروايات فيها شيء وبعض الروايات لا يوجد فيها شيء، لكن مخطوط ليس فيها شيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام التي تكتب بها والصحف جفت، فلا سبيل إلى التغيير يعني. فلا سبيل إلى التغيير. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور المذكورة في الحديث تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا. إلى هنا كلام واضح، لكن هو ساقه من أجل الكلام الآتي، سواء كان على ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. يعني هذا إيه؟ هذا كلامه في المفهم للقرطبي، يعني هو يقول ذلك يرد به على المعتزلة، هذا الكلام يرد به على المعتزلة، ولذلك هو يقول إيه؟ سواء كان ذلك عن براهين قاطعة، لأنه قال عكس ما يشترطون المعتزلة المبتدعة يشترطون ماذا؟ يعني يشترط المعتزلة، يشترط المعتزلة لكي تكون مؤمنا أن تحيط بالبراهين العقلية والسمعية. يعني ممكن إنسان يتخرج من الأزهر ولا يعرف هذا الكلام يعني، فهمنا؟ فالقرطبي يعني يتغير عليه ويقول الصحابة يعني لما أتى الأعراب يدخلون في دين لا أفواجا، ما علمهم أدلة سمعية ولا أدلة كذا، خلاص طالما أنت تعتقد بالاعتقاد الجازم هذا هو أهم شيء. لكن أنت تشترط البراهين العقلية والسمعية، لا، لم يوجد أصلا في الأمة من اشترط ذلك من حيل عملية حتى من أيام الصحابة، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان إلى الإسلام يقول لو تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد لا يقبل أو يقبل، ولم يطالبه بأي شيء آخر، صحيح؟ إذا هو لما يقول إيه سواء كان ذلك عن براهين قطع أو عن اعتقادات جازمة، يعني يرد بها على المعتزلة. وقوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، فنقول نقول إلى آخره ونختصر، حاصل ما يقال في الإحسان يعني الملخص راجع إلى إتقان العبادة، الإحسان هو الإتقان، إتقان العبادات. لذلك لما يتكلم عن الصلاة لا يقول صلوا، لكن يقول أقيموا الصلاة، أو فإن إقامة أقيموا الصفوف فإن إقامة الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادة. انتقل الآن فأخبرني عن أمارتها. قال الفتح الهمزة أمارة، والأمارة العلامة يعني علامات قرب الساعة، والأمة ها هنا الجارية المستولدة، لأن حين تطلق الأمة على الشابة الصغيرة، فهنا نقول المقصود الجارية المستولدة، إذن هي أمة واستولدها سيده، يعني أنجبت من سيده، أنجبت من سيده، لأنه يقول أن تلد الأمة، إذن هي حملت ووضعت. ويقول وربتها سيدتها، لا، هي الصواب وربها سيدها، وربها سيدها. وجاءت الرواية بعدها ترد الأمة بعدها. وقد روي أن أعرابيا سئل مكتوب عندنا عن هذه الناقة قال لا معنى لها. سئل لمن هذه الناقة؟ الأعرابي سئل لمن هذه الناقة ولماذا أتى بهذا الأثر؟ لأنه قال في رواية بعلها. فالآن يريد أن يفسر معنى البعل فأتى بهذا الأثر عن الأعرابي ليفسر به الكلمة. وقد روي أن أعرابيا سئل لمن هذه الناقة قال أنا بعلها أنا صاحبها أنا سيدها. ويسمى الزوج بعلا صحيح ورد في القرآن وهذا بعلي شريف. طيب وهو في الحديث ربتها بالتأنيث يعني إذا لما قال وربها سيدها يعني هو يتكلم في اللغة لما أتى في الرواية بعيدها قال وهو في الحديث ربتها بالتأنيث ليس ربها ربها. واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها فقيل أن راد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر في المخلوط الشيء لكن المعنى ماشي فيكثر التسرب قالوا التسرب يعني يأخذ الرجل السرية السرية بالسين يعني يجري يتسرب من السرية السرية يعني هي الأمة. فإذا عشر معشرة الأزواج بملك اليمين يقول تسرع تسرع يدخل التسرع يعني يدخل التسرع الذي يكون منه الحمل والولاد فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها بمنزلة سيدها. لماذا؟ لشرفه بأبيه. قلنا إيه لو كان أبوه هو الملك فسيكون ابنها أميرة ثم ملكا بعد ذلك. وعلى هذا وقلنا بهذا التأويل الذي يقول من أسرة الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسارع كما حدث في الدولة الأموية والعباسية. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى تبيع حتى تبيع السادة أمهات أولادهم. تمام المسألة خلافية فالذي يتبنى عدم جواز بيع أمهات الأولاد يعني ينتصر لهذا الرأي حتى تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر تردادهن في أيدي المشترين فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك. فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن تحريم بيعهن لتحريم بيع إيه؟ أمهات الأولاد تحريم بيع أمهات الأولاد يعني الأمة إذا عشرها الرجل سيدها وحملت منه وولدت حتى لو مات الولد بعد ذلك طالما ولدت منه تسمى أم ولد خلاص فلا يجوز البيع. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد يعامل الولد أمه معاملة السيد أمته يعامل ولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب. والعائلة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير يعني الفقراء. تقول في الحديث قرأت ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييد. كان هناك حاجة فبيع ونعم وإلا هو التباهي هو التباهي. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤثر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب المحقق يعني يقول نقل ابن حبان معناه لا يؤجر إذا أنفق في التراب فضلا عما يحتاج إليه من البناء. إذا أنفق فيما يحتاج إليه فيؤجر. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه. تأنق له تحسين يعني تحسين. قوله رعاء الشاء إنما خص رعاء الشاء بالذكر، لم يقل رعاء ويدخل فيدخل فيه الإبل لأنهم أضعف أهل البادية، لكن أهل الإبل يعني أغنياء، معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك، أسباب الغنى وأسباب التطور في البنيان، بعدهم عن أسباب ذلك قلنا إلى وهذه التطور في البنيان، بخلاف أهل الإبل لأنهم في الغالب ليسوا عادة ولا فقراء، أغنياء. الإبل قيمتها كبيرة جدا. وقوله قد رؤيا فلبست مليا بالتاء يعني لبس عمر رضي الله عنه، ورؤيا فلبس مليا بغير التاء يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصراف، وكلاهما صحيح معنا. وقوله مليا هو تشديد الياء زمانا كثيرا، كان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود وغيره. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم قواعد دينكم وكليات دينكم، لماذا؟ لأن أتاكم يعلمكم دينكم يعني كل الدين، لكن هل هو علمهم كل الديانة؟ لا، وعلمهم قواعد وكليات، لذلك إيه؟ فسر بذلك. بعد ذلك إيه؟ مكتوب قاله الشيخ محي الدين. طب لو قلنا قاله يعني قال هذا الكلام السابق، أتاكم يعلمكم دينكم يعني قواعد دينكم وكليات دينكم، لكن أما لو كنت أتصفح الكتاب ورجعت كلام النووي ليس فيه هذا، ليس فيه هذا، إنما هو في المفس الذي فسر الدين بالقواعد هو القرطبي، فشككت أنا في كلمة قال هذه ولذلك رجعت للمخطوط. فقاله هي ليست هكذا، لأن قلنا تفسير الدين بالقواعد ليس هو من كلام النووي، إنما كلام النووي مستأنف من هنا. قاله ويصابوه قال، قال الشيخ محي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، وكتب نقطة، طبعا هي ليست نقطة لأن الكلام سيأتي المفروض نقطتين ثم سيذكر الكلام بعد ذلك. خلاص، إذا قال وليس قال. طيب نحن سنقف هنا نكتفي بهذا حتى لا نثقل عليكم، والمرة القادمة إن شاء الله تحفظون الحديث وتقرؤون الشرح. سمعت كثيرا وكان ذلك ثلاثة ثلاث أيام يعني. ثلاثة يعني ثلاثة أي استفسار يوجد. ماشي، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. حدث عن العلم او حدث عن الادب، حدث عن العلم او حدث عن الادب.